والسنة يفطر على مباح لا على حرام كالتمر والماء وسائل ما أباح الله، والأفضل على التمر أو الرطب يتيسر الرطب، فإن لم يتيسر فالتمر، فإن لم يتيسر فالماء. وليحذر كل الحذر يفطر على ما حرم الله من يعني المسكرات أو التدخين أو القات، ليحذر ما حرم الله، فليكن فطره على ما أباح الله وما شرع من الطعام الطيب والشراب الطيب. أما إفطاره على ما حرم الله من المسكرات والمخدرات والتدخين والقات هذا شيء يجب الحذر منه، ولا يختم صيامه بهذه القادورات. وهكذا في السحور، السنة يؤخر السحور، لا يتسحر في وسط الليل، السنة يتأخر في السحور ابتداء من النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يتسحر في آخر الليل قرب الأذان عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين عن ابن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقال له أنس: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قرب 50 آية. وفي لفظ آخر: كم كان بين السحور والسكون والصلاة؟ قال: قرب 50 آية. والمعنى بين الأذان الذي هو في كل وقت الصلاة وبين السحور، بين السحور والتسحر قد 50 آية، وهذا يقارب 5 دقائق أو 10 دقائق، هذا يدل على أن التأخير أفضل، وهو أقوى للصائم وأنشط له على العمل في النهار. السنة التبكير بالإفطار بعد غروب الشمس والتأخير بالسحور. ولهذا في بعض من الروايات عن سهل رضي الله عنه سعد: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. هكذا جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة متفق على صحته. السحور بالضم هو التسحر والأكل بآخر الليل، والسحور بالفتح هو ما يؤكل، يقال السحور من تمر أو طعام آخر. ويقول صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكل السحر، وهو مسلم الصحيح. هذا يبين لنا أن الفصل بين صيام المسلمين وبين صيام اليهود والنصارى أكل السحر، فمعنى أن ترك ذلك يكون في مشابهة لليهود والنصارى. فمن يأكل السحور في وسط الليل خالف السنة وشابه أهل الكتاب. المؤمن لا يليق به ذلك، الواجب عليه أن يتحرى ما شرعه الله وما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام كل شيء، وأن يبتعد عما يخالف ذلك. ثم نومه بعد ذلك قد يكون وسيلة إلى نومه عن الصلاة صلاة الفجر. ثم إذا قام عند الأذان قد يأكل بعد السحر قد بعد الأذان أو يشرب بعد الأذان، فيعلم صومه ببطلان، يعني قد يكون صومه بعد ما طلع الفجر يكون صومه باطلا. فالواجب أن يحذر وأن يكون أكله ما قبل طلوع الفجر، فلا يتسهل في هذه الأمور. والصواب أن من أكل بعد الفجر ثم بان له أنه أكل في النهار أنه يطري، هذا هو المعتمد، هذا هو الأرجح. وهكذا لو أفطر قبل غروب الشمس ثم عرف أنه أفطر قبل غروب الشمس عليه يقضي، لكونه أفطر في أمر النهار بغير حق. فالحاصل أنه ينبغي له، ينبغي المؤمن أن يكون سحور، أن يكون كسحور يعني، لكن في آخر الليل وبين الفجر حتى يكون نشيطا يخرج الى الصلاه ويصلي مع المسلمين وهو نشيط، ولا يعارض صومه للاكل بعد الصبح، ولا يعارض ايضا صلاته للذهاب والفوات في وقتها او مع الجماعه. ومع ذلك اذا اكل في اخر الليل شابه على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم مشابهه في حجته. نسال الله لجميع التوفيق والهدايه. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. الواقع سماحه الشيخ كما ذكرت هذه الرساله، حياه الناس تنقلب راسا على عقب في رمضان، فيتحول الليل الى نهار، وتبقى الأسواق عامرة بالناس حتى الفجر، وفي النهار تكاد تخلو الشوارع من المارة، وهذا يجعل الناس في حياة متغيرة تماما، حتى إذا من قضى رمضان مضى عليهم فترة حتى يتكيفوا مع الحياة الجديدة العادية. لا بد لسماحة الشيخ من توجيه كيف يكون الناس في رمضان حتى تبقى حياتهم مستمرة. السنة في رمضان في الأشهر الأول أن ينام ويقوم، صلي ما تيسر وينام، أما السهر فلا وجه له، فينبغي السهر، ينبغي ينام ما تيسر حتى يتقوى بذلك على عمل النهار وعلى حاجاته وعلى عمل وظيفته، فلا ينبغي السهر، بل المشروع أن ينام على الشيء في الحسين الأول ويقوم. أما في العشر الأخيرة فالسنة فيها أحياء الليل لمن قدر، العبادة والقراءة والصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ عنها، شد مئزرة يسمر من العبادة. هذا هو الأفضل في العشر الأخيرة، إحياء الليل بالعبادة في القراءة في الصلاة في الذكر. أما العشرون الأول فالسنة فيها أن ينام ويقوم كما للنبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا تصلح الأمور، وبهذا ينشط المؤمن على العمل في النهار، وتكون حياته شبيهة بحياته الأولى، بخلاف إذا سهر في الليل فإنه إذا كان في النهار سقط في الغالب، لأن الإنسان ضعيف يحتاج إلى النوم كما قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيف. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. فيما يخص دور التعليم والأعمال والوظائف سماحة الشيخ، هل من توجيه يرى سماحتكم أنه جدير بالتطبيق؟ لا شك الدراسة في الليل في رمضان لها ما يعطلها ولا ما يؤخذ عليها، فالذي أرى أنه ينبغي للمسؤولين عن التعليم أن يجتهدوا بأن تكون أيام رمضان ولياليه إجازة، وأن تكون الدراسة في خارج رمضان قبله وبعده، وأن يكون هذا الشهرتين شهر إجازة للطلبة والمدرسين حتى لا يشق عليهم العمل إما بالسهر في الليل وإما بالتعب في النهار، لأن الصائم لا سيما في أيام الصيف فيضعف عن القيام بمهمة على وجه الأكمل، ولأن الشباب والشابات قد يضعفون عن ذلك أيضا، فإذا أمكن أن يدرس هذا الأمر دراسة وافية ويعتاد به في المستقبل حتى تكون أيام رمضان وليالي أيام إجازة وتكون الدراسة فيما سوى ذلك، فأرجو أن يكون هذا هو الأصلح، ولا ريب أن الدراسة هذه الأمور من أهل الحل والعقل وأهل البصائر لها نتيجتها العظيمة والفاضلة، ولها أيضا إدراك الحقائق على وجهها. ونسأل الله أن يوفق المسؤولين لكل خير. اللهم آمين. بالنسبة إلى الوظائف سماحة الشيخ، كيف ترون وقت الدوام الرسمي؟ هل يعلمه الآن تجد من خمس ساعات يعتبر إلى الساعات العاشرة إلى الساعات الثالثة، هذا طيب، لأن بعد الساعات الثالثة ما بقي وقت، الإنسان يذهب من العمل إلى الصلاة، ما بقي وقت من يستطيع فيه النوم حتى يتأخر عن الصلاة، ما بقي وقت، ولأنه في أول أنه يأخذ حادثة من النوم إن كان قد سهر أو ما نام إلا قليلا، فيظهر الله أعلم أن هذا الوقت مناسب، لا أعرف إن جربته وليظهر أنه لا بأس به. خيرا. بالنسبة للفراغ في رمضان، إذا تفرغ الطلبة والطالبات شهرا كاملا عن الدراسة والذهاب والعودة من المدارس، ألا ترون أن هذا سيحدث فراغا كبيرا قد يحدث خللا في سير حياتهم وفي سير دراستهم؟ ولهذا قلت من الدراسة لها ثمرة ينبغي أن يدرس الموضوع دراسة واحدة. بارك الله. وإن كان الكثير من الناس الآن نعم يكتبون ويقولون ينبغي أن تكون أيام رمضان ولا يومين أيام إجازة، لأن أهل الطلبة من الرجال والنساء يتعبون في هذا الشيء ويشق عليهم وعيالهم في رمضان ليلا ونهارا. فالحاصل أن الدراسة يكون لها مرتبة، أما المتبادل فهو أن رمضان ينبغي أن يكون إجازة وأن تكون الدراسة فيما قبله وبعده. هذا المتبادل الآن فيما يظهر لنا من حال الناس من حال الطالبات والطلبة، وهو يكون أن يتولى إرسالهم إلى المدارس ويرجعهم إلى المدارس قد يتكلفون بهذا الأمر. ولكن الدراسة مثل ما تقدم الدراسة فيها خير يتولاها الأخيار وأهل البصائر، لا شك أن الله سوف يدلهم على الخير والخير والصلاح إن شاء الله. نعم. اللهم آمين. البرنامج يطرح هذه الآراء وتفضلتم بطرح رأيكم ونسأل الله الهداية إلى سواء السبيل. نسأل الله التوفيق. اللهم آمين. في صلاح الأمة. اللهم آمين. رجالا ونساء وشبابا وسيدا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسائل أخرى ومواضيع أخرى عبر هذه الرسائل. فهذه رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها عددا من الأسئلة، ويبدو أن أخانا نسي أن يكتب اسمه. على أي حال الأسئلة يقول أولها: هل يجوز للحامل أو المرضع الإفطار في رمضان وعليهما الفدية فقط دون القضاء؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. نعم. من أهل العلم من قال إن عليهما الفدية فقط ولهما أن تفطرا، لأن الحمل قد يتتابع فرضا قد يتتابع فلا يكون عندهما فرصة للقضاء. هذا مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، قاله جماعة من السلف. فالقول الثاني أنهما كالمريض، إن شق عليهما الصيام أفطرتا وقضتا، فإن لم يشق عليهما صامتا. وهذا القول هو الأرجح وهو الأقوى دليلا، وهو الذي جاء فيه الحديث الصحيح عن أنس بن مالك الكعبي غير أنس بن مالك الأنصاري. نعم. أن الرسول عليه السلام قال: إن الله وضع للصائم الصوم وشرط الصلاة، ووضع عن الحبل والمرء الصوم. فهذا يدل على أن إن الله وضع عن المسافر نعم شرط الصلاة والصوم. طيب. وعن الحبل والمرء الصوم. بارك الله. فهذا يدل على أنهما كالمسافر، فالمسافر في الصوم يخطئ ويقضي وهما كذلك، والمسافر يختص بالقصر في الصلاة. فوضع الله عن شر الصلاة يعني الرباعية النهر والعصر والإكلال، فليس في الدنيا من يقصر الصلاة سوى المسافر، فالمريض لا يقصر، والحبلى والمرء لا تقصران، وإنما الذي يقصر المسافر يصلي الرباعية ركعتين النهر والعصر والإكلال فقط. بعض الناس قد يغلط ويظن ان المريض يقصر، هذا غلط، لا يقصر، صلي اربع مريض. فالحبلى والمرضع الصواب فيهما انهما كالمسافر والمريض تفطران وتقضيان وليس عليهما فدية. هذا هو الارجح، هذا الصواب، وهو الذي يفتي به، وهو الذي فيما يظهر هو قول الاكثر من اهل العلم، لانهما شبيهة كان المريض، فقد يشق عليهما الصوم من أجل الرضاع من أجل الحبل، وقد لا يشق عليهما كالمريض خفيف المرض فتصومان. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. يسأل أخونا ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع ملع فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله، رواه الطبراني والحاكم والبيهقي. هل يمكن أن يكون هذا الحديث دليلا على الدعاء بعد صلاة الجماعة، وأعني الدعاء الجماعي؟ هذا الحديث لا نعلم صحته، يحتاج إلى مراجعة سنده، فلو صح سنده يحمل على الحالات الأخرى التي لا تخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأحاديث تفسر بعضها بعض كالآيات تفسر بعضها بعض، فلو صح هذا فهو محمول على المواضع التي يدعى فيها ويؤمن بها. أما المواضع التي ليست محل دعاء جماعي أو دعاء ترفع فيه الأيدي يستثنى من هذا الحديث. ومن ذلك الدعاء بعد الفرائض بعد الخمس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو بعدهما دعاء جماعيا ولا دعاء برفع الأيدي، وكان يدعو بينه وبين نفسه، وهكذا يدعو المصلي لا بأس يدعو في نبول الصلاة بعد الأذكار كما في السماء الدعوات، لكن ليس دعاء جماعيا وليس دعاء ترفع فيه الأيدي، لأن هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض، لا في الظهر ولا في العصر ولا في المغرب ولا في الفجر ولا في الفجر. ولو كان وقع منه صلى الله عليه وسلم ولا داعي الراشدين لنقل، لأن الصحابة نقلوا كل شيء رضي الله عنهم وأرضاه، ما تركوا شيئا، بل قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كل ما شهدوه وكل ما سمعوه رضي الله عنهم وأرضاه مما يدعى المسلمين. فلو صح هذا الخبر قلنا نحمل على أحوال لا تخالف ما ثبت عن رسول الله هذه الصحيحة. أيوه بارك الله فيكم. يسأل أخونا سؤاله الأخير ويقول: هل للمسجد الحرام والمسجد النبوي خاصية بمرور الناس أمام المصلي اضطرارا ودفعا للحرج؟ هذا المسجد الحرام، صار في المسجد الحرام أنه لا تقع في الصلاة، وأنما مر بين يدي أخي لا يراه، فلا يمنع النار ولا يقطع النار الصلاة في المسجد الحرام، لأنه مظنة الزحمة ومشقة الدفع والحاجة الماسة إلى المرور بين يدي المصلين في الطرق المطاف وغير المطاف، فالصواب في ذلك أن المصلي في المسجد الحرام لا يمنع ولو مر بين يديه قراءة لم تقطع صلاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه بهذا شيء أنه يمنع المرأة أو أنها تقطع الصلاة، فجاء عنه في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف أنه ما كان يمنع المرأة في مسجد الحرام، وأنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه، لكن في حديث فيه ضعف، وثبت عن بعض الصحابة من الزبير أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه، ولأن المسجد الحرام ضمن الزحام ولا سيما في أيام الحج وأيام العمرة في رمضان، قد يصعب صد النار والتحرز من النار وتلحق بقية أيامه بنار، أما نفسه منه فلن يرد فيه مرارة في المسجد الحرام، فثبت عن ابي سعيد رضي الله عنه كان يصلي المسجد النبوي فاراد احد ان يمر بين يديه فمنعه، فاشتكاه النار الى مروان فدعا ابا سعيد فسال فاخبره ابو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلى احدكم اذا يستر من الناس فاراد احد ان يجاز بين يديه فليجزعه فانما هو يقاتل فانه يقاتل، فابو سعيد راى ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مثل غيره يمنع النار فيه. وهذا والله اعلم عند امكان ذلك. ايوه اما اذا كانت الزحمه الشديده فانه في هذه الحال يلحق بالمسجد الحرام. وهكذا في اي مكان يكون فيه زحمه شديده لا يمنع النار في هذه الضروره، في اي مكان، فاذا ازدحم الناس في اي مكان احتاج المصلي ما يصلي فريضته او الراتبه فان النار لا يقحط في هذه الحاله ولا يمنع لعدم إمكان منع المار والتخلص منه والتحرز منه. وقال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. المرات لها أحكامها، وهذا منها والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يشيع عند عامة الناس سماحة الشيخ أن الذي يمر بين يدي المصلي أن صلاة المصلي تعتبر باطلة والحالة هذه، هل هذا الاعتقاد صحيح؟ هذا في التسليم. ايوه اذا مروا امراه او حمارا او كلبا اسود قطع كما ثبت في الحديث السابق حديث ابي ذر وحديث ابي هريره وابن عباس، اما ان كان المار غير هذه الثلاث فانه لا يقطع، لكن ينقص إذا أمكن رده ينقص الصلاة. نعم. أما إذا ما أمكن رده فغلب المصلي فليهم عليه لا على المصلي. بارك الله فيكم. وهذا في غير المسجد الحرام كما تقدم. بارك الله جزاكم الله. وفي غير المواضع الزحمة الزاحمة فيها. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول حسين إسماعيل العيدروس من اليمن الديمقراطية حضرموت تاربة. أخونا له مجموعة من الأسئلة، يسأل في سؤاله الأول ويقول: هل التوابيت والقبور والأضرحة للأموات حرام؟ وإذا كانت في مسجد فماذا نعمل؟ أنفلها أم نتركها ملتحمة بالمسجد؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. السنة الدفن في الأرض لا في تعبيد ولا في غيره من الصناديق، ولا يلي السطر بقبر ولا بسفر، ولا يوضع فيه شيء آخر من حديد أو ألواح أو إزاز. السنة أن يدفن الميت في الأرض كما دفن الصوفية في الأرض ودفن الصحابة في الأرض، وهكذا غيرهم يحفظ له في الأرض والحمد لله ويجعل في الأرض منها خلق الأرض وفيها الغيب. لكن إذا كانت الأرض رشوة معية ضعيفة فلا مانع من جعل في تابوت أو جعل أرواحا تحت تمسكه حتى لا تنحر الأرض به، أو حجارة أو لا بأس به لكن عند الحاجة. أما إذا كانت الأرض قوية فلا حاجة إلى شيء من ذلك. أما دفن المسجد فلا يجوز. طيب. يجب أن تكون القبور خارج المسجد، لأن دفن في المساجد وسيلة إلى عبادة الأموات من بين الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصال إليهم مساجد. قال: فلا تتبعوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهو مسلم الصحيح عند النبي بن عبد الله بين رضي الله عنه. هذا يدل على أنه لا يجوز اتخاذ قبور مساجد يصلى فيها. نعم. وإذا كان الأمر هكذا لم يجوز أيضا الدفن فيها. لأن الدفن فيها يجعل القبور مساجد. وإذا وجد في المسجد قبر فجب أن ينبس وتنقل وفاته إلى المقبرة. أما إن كان القبر فهو قديم وبني على المسجد وجب هدم المسجد وألا يصلى فيه وألا يبقى، بل يهدم لأنه بني على معصية الله فلا يبقى، بل يلتزم إزالته. ولا ينبغي أن يغتر بما وقع في بعض البلدان الإسلامية من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها، لأن هذا منكر وينفع له الناس وينفع له كثير من الناس، فهو منكر يجب تجب إزالته على ولاة الأمور. يجب على ولاة أمر المسلمين أن يزيلوا هذا المنكر وأن يجمع القبور وأن يتخذوا عليها المساجد، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام. وكذلك لا تتجصص ولا يبنى عليها قبة ولا أي بناء، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها. فالقول لا يبنى عليه لا قبة ولا غيرها ولا يجصص ولا يدخل على قبة ولا مسجد، كل هذا منكر. وإن فعله بعض الناس كما قد يوجد في مصر والشام والعراق وغير ذلك كله غلط. نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور اللهم لإزالة هذه المساجد وإبقاء القبور على الطريقة المحمدية التي درج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابر مكشوفة لا يبنى عليها لا مساجد ولا غيرها، ولا تجصص ولا تعظم بشأنها أي شيء. فالمراد أن تدفن أن يدفن الموتى في الأرض كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وكما فعله مسلمون بعده، وبنى عليها خلق ذلك وسيلة إلى عبادتها من دون الله وسؤالها والاستغاثة بها والنزل لها والذبح لها، وهذا الشرك الأكبر. فما قد وقع وقد يطاف بالقبور إذا وضعت في المساجد